إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أخذ مالك عن شيوخ المدينة. مالك لم تكن له رحلة في طلب العلم، وطبعا هذا مفهوم، لأن المدينة من كان فيها يغني عن غيرها، ومن كان في غيرها لا يغني عنها. فأخذ عن طائفة، أخذ عن الزهري، أخذ عن يحيى بن سعيد، وأخذ عن نافع، وأخذ عن سالم، وأخذ عن طائف، حتى قالوا مالك له نحو 900 شيخ، 300 من التابعين، و600 من غيرهم. وما كان يحدث عن كل أحد، ولكن كان يحدث عن من يرتضي تحديثه، وإلا فقد ترك جملة من الناس صالحين صادقين لما لم يكونوا من أهل هذا الشأن ما روى عنهم. ومالك له خاصية في هذا، قال هو عن نفسه: قل شيخ أخذت عنه ما مات حتى يأتيني ويستفتيني. وهذه يعني عزيزة، أن يروي عنه شيوخه أو يستفتوه. يحيى بن سعيد قاضي المدينة، لما عينه ولاه أبو جعفر المنصور قضاء القضاة بالعراق، قبل أن يخرج سأل مالكا أن يكتب له 100 حديث، فكان يحدث بها عنه، وحدث عنه الأئمة فمن دونهم. حدث عنه الليث وهو قرينه من أقرانه، حدث عنه وهو إمام أهل مصر وأهل المغرب في زمنه، وحدث عنه الأوزاعي وهو إمام أهل الشام، وحدث عنه سفيان بن مسروق وهو إمام أهل الكوفة، وحدث عنه شعبة وهو إمام أهل البصرة، فحدث عنه الأئمة فمن دونهم، حتى قال الدارقطني: لا أعلم أحدا تقدم أو تأخر اجتمع له ما اجتمع لمالك. وذلك أنه حدث عنه رجلان راويا عنه حديثا واحدا بين وفاتيهما نحو من 130 سنة. هذه يعني قال الدارقطني: لا أعلم أحدا اجتمع له مثل هذا. هذان الرجلان هما الزهري شيخه، مات سنة 25 ومئة، وقيل سنة 24 ومئة. وأبو حذافة السهمي هذا مات بعد 50 و200، رويا عنه حديث الفريعة في المعتدة. هذا يسمونه الحق الأواخر بالأوائل. كان مالك رحمه الله له طقوس يحترمها ويعتني بها ويرعاها في مجلس التحديث. كان لا يحدث أبدا ماشيا، ولا يجيب ماشيا في الطريق. هذا كان لا يجيب، يسأله إنسان في الطريق لا يجيبه، تعظيما للعلم وإجلالا له، لأنه يرى أنه ليس من إجلال العلم أن يسأل عنه في الطريق وأن يجاب في الطريق. وكان يحب أن يكون لأهل العلم وأهل الفضل سمت يليق بهم، إذا كانوا من أهل الخير ومن أهل النعمة، فكان يحب أن يرى ذلك عليهم. هو يحب أن يرى، أن ترى النعمة على كل ذي نعمة، تحديثا بنعمة الله على صاحبها، ويخص بذلك أهل العلم، خصهم خصا، ويرى أنهم ينبغي أن يكون لهم سمت. رأى مرة إنسانا يعدو ببهيمته بدابته في المدينة، فقال أمر مالك أن يضرب هذا أصواتا ويسجن مدة كذا. فقيل له: عافاك الله، هذا القاضي هو يأمر بالضرب، كيف يضرب هو؟ قال له القاضي: أولى من أدب. يعلم الناس الأدب، هذا هو غير مؤدب. ففعل به مالك. كان عندما تقرؤون كتب الفقه المالكية ولا سيما الكتب التي فيها رواية تلاميذ مالك عن مالك، وأخص بالذكر المدونة والعتبية، هذه الكتب التي فيها الأسمعة، اصطلاح المالكي الأسمعة يعني سماعات تلاميذ مالك من مالك أو سماعات من دونهم من تلاميذه، تجدون قصصا عجيبة. أمير المدينة أو والي السوق أو صاحب المحتسب صاحب الحسبة يقول له مالك: ألم أنهك عن كذا؟ ألم أمرك بكذا؟ وهو يقول: نعم أنا أمرتهم بما أمرتني به. يعني مالك فوق هؤلاء جميعا، يدخل السجن ويخرج هذا، يأمر بالقاضي فيسجن. قال وكان من عجيب أمر مالك أنه كان لا يركب في المدينة على الدابة، لا يركب عليها، ويقول: أستحي أن أركب على دابة تطأ أرضا فيها جثة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدفونة. يعني عندما يكون لإنسان ذكر كهذا، يعني هؤلاء أئمة لا بد أن تكون بينهم وبين الله أمور كانت هي السبب في هذا الذكر الذي يذكرهم الناس به على مدى الدهور. القضية ليست قضية علم فقط، ليست قضية علم فقط، كم ذو علم خامل، لكن عندما يطيب الله ذكر امرئ وينشر ذكره في الناس ويثني عليه الموافق والمخالف، تكون أمور بينه وبين ربه لا يطلع عليها أكثر الناس، فيحسبون أن الأمر بالأشباح أو بالصور أو بكذا، ويقول: كيف صورتي مثل صورة فلان وليس لي مثل مال فلان. ومن عجيب ما أدركناه نحن ورأيناه أن رجلا ممن كان فتح له في التفسير في هذا الزمن المتأخر، فتح له فتحا في تفسير كتاب الله، وأقبل الناس على كلامه وعلى تفسيره العلماء وغيرهم، ومات. فقام آخر فلبس مثل لباسه وجعل على رأسه مثل ما كان على رأس الشيخ وجلس في كرسيه مثل الذي كان يجلس عليه الشيخ، وأراد أن يفسر القرآن. فهذا مما يستدل به الناس على حمق هذاك، تحسب القضية بالقميص وبالطاقية وبالكرسي، لا، وأولا بالعلم الذي في الصدر ثم بالشيء الذي يفتح الله به، هو ما سماه علي أو فهما يؤتيه الله من شاء من عباده، تلك الفهوم التي يؤتيها إنسان ويحجبها الله عن أناسي، فيقيم الإنسان نفسه مضحكة بين بين بين بين العقلاء يقول يقلد فلان، لا آيات. وكان رحمه الله كثير الاتباع جدا، حتى كان من كثرة ما ينشد من الشعر، وكان قليل إنشاد الشعر، لكنه كان يردد بيتا دائما يقوله، وهو قوله: وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. ولذلك كان في أجوبته عن كثير من مسائل الفقه، وكما تقول ترونه في الموطأ، يقول: هذا الذي أدركنا عليه الناس، وهذا الذي لا اختلاف فيه بين، فيرى أن ما أدرك عليه الناس يعني أهل العلم هو سنة متبعة. وهذا سنتحدث عنه عندما نتحدث إن شاء الله عن عمل أهل المدينة مع الخلاف فيه بين المالكية وغيرهم. مالك تعرفون من كتابه الموطأ، وليس ما ليس هو الكتاب الوحيد الذي ألفه مالك. مالك ألف الموطأ، والموطأ هذا عليه أسئلة. السؤال الأول: هو كتاب حديث أو كتاب فقه؟ هذا الجواب عنه فرع عن الجواب عن سؤال آخر: هل مالك محدث أو فقيه؟ لتعرف ما كتبه أو فقه أو حديث. فمالك فقيه أو محدث؟ لهنين لا شك في هذا، هو إمام في الفقه، هذا لا شك فيه، وكلامه الفقهي، كلامه الفقهي يعني حكمه في المسائل كذا كذا كذا، هذا مدونة في 6 مجلدات، في 6 كلها فقه، الحديث فيها قليل كلها فقه. العتبية شرحها ابن رشد في 18 مجلدا فقه، يعني فقيه ما يمتر في هذا. محدث قطعا لأن أنا قلت لكم البخاري يقول سلسلة الذهب، بل كلامه معتبر عند أهل الاصطلاح. الآن يقولون العدل، من هو العدل؟ اختلفوا، يعني ما الذي تعرف به العدالة؟ من شروط الحديث الصحيح أن يرويه العدل، ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه إلى آخر التعريف. ما هو العدل؟ الذي يرويه العدل، ما هو العدل؟ يجي إنسان يقول أنا عدل، يعني هو عدل؟ فخذ أصحاب مصطلح الحديث يتحدثون عن ما كيف يعرف العدل، ما الذي تثبت به العدالة. فيقولون يزكي عدلا، قال العراقي ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن وصحح اكتفاؤهم بالواحد، إلى أن يقول وربما استغني ذو الشهرة عن تزكية كمالك النجم السنان، يستغنى عن أن يعدل المعدلون إذا اشتهر بالعلم والاشتغال به، استغنى عن أن يعدله إنسان. فإذا من الغريب الآن أن يأتي إنسان إلى إنسان مشهور بالعلم والاعتناء به والحديث فيه والأخذ وأخذه وإعطائه فيقال هل زكاه فلان، هل عدله فلان؟ لا، هذا استغنى. ما أقول أنا، العراقي يقول، والعراقي ينظم ابن الصلاح، كلام قديم هذا، خمسة قرون ست قرون، وربما استغني ذو الشهرة عن تزكية كمالك نجم السنة. كلامه قطعا ما أخذوا في الحديث عندما يتحدثون مثلا عن رواية المبتدع، الرواية عن المبتدع، وعندهم خلاف طويل عريض في قبول رواية المبتدع، وكانت الناس تحسب أنهم يختلفون فقط في المبتدع بدعة غير مكفرة، لأن هذا الذي ذكره ابن الصلاح وهذا الذي نظمه العراقي، والخلف في مبتدع ما كفر لم يكفر، مفهومه أن الذي كفر ببدعته لم يختلف في رد حديثه، وهذا منطقي، لأن من أول مقومات العدالة الإسلام، فالذي خرج من الإسلام ليس عدلا، كيف تقبل روايته؟ يجي ابن حجر في النخبة يبين أن المختلف الذي كفر ببدعته أيضا اختلفوا فيه، ومنهم من كان يقبل رواية المبتدع الذي كفر ببدعته، خلاف طويل عريض، ستة أقوال وخمسة أقوال ذكر العراقي. المهم ذكر قولا والخلف في مبتدع ما كفر قيل يرد مطلقا، قول من هذا؟ قول مالك، هذا قول مالك، مالك قالوا يرد رواية المبتدع مطلقا. أنا هذا يذكره أهل الحديث ويذكره أهل الأصول ويذكره المالكية، لكن أنا ما لا أحسبه هو هذا مذهب مالك، أرى مما أرى في الموطأ وفي غيره أن مالكا ما له مذهب آخر أخالف فيه الأجلة، وما أملك إلا أن أخالفه لما أرى، ما أستطيع أن أكذب شيئا صار عندي ضروريا من العلم، ولكن هم أجلة على كل حال. إن شاء الله نسأل الله أن نلتقي بهم في الجنة ونناقشهم في هذه القضية، يبين لنا ونبين له إن شاء الله مسائل كثيرة، نسأل الله أن ندخل الجنة يعني نستفهم أهلها فيها. ها؟ اسألوا مالكا على طول، أحسنت، لكن حينئذ ينتهي النقاش بسرعة ونحن نريد تشويق شوية. فهو كتاب فقه كتاب حديث، لأن مالكا، وهذا من أسباب إقبال الناس على الموطأ أنه كتاب محدث فقيه، وهذا قليل ما يجتمع في الناس. سئل الإمام أحمد عن عبد الرزاق صاحب المصنف، قيل له أفقيه هو؟ فقال لهم ما أقل الفقه في أهل الحديث. وابن أبي حاتم الرازي يروي أن يقول كان حديث المشيخة أحب إليهم من حديث الرواة. المشيخة هم الفقهاء، حديث الرواة يعني يعتنون بالحديث وقدهم الحديث الطرق إلى آخره، لكن لا يعتنون بفقه هذه الحديث. فمن اجتمع فيه الوصفان كان حديثهم أحب إليهم من حديث غيرهم، وهذا اجتمع في مالك. ولذلك اعتنى الناس بالموطأ، كثرت رواياته جدا جدا. من الروايات المشهورة الآن في هذا الزمن رواية يحيى الليثي، وهي التي يدرس بها الموطأ في أكثر الأصقاع، ورواية محمد بن حسن صاحب أبي حنيفة يدرسه أهل الهندي من الحنفية، ورواية أبي مصعب الزهري قد طبعت، ورواية عبد الرحمن القاسم العتقي وطبع ما وجد منها، ورواية الشافعي وعنه وهي التي يروي بها البيهقي الموطأ في كتبه، ورواية يحيى بن يحيى النيسابوري التميمي، هذا غير الليثي، يحيى بن يحيى الذي يروي عن مالك رجلان، يحيى بن يحيى المصمودي البربري الليثي بالولاء، ليس عربيا هو، إنما هو عربي بالولاء، هذا هو الأندلسي، وهذا يروي عنه الفقه ويروي عنه الحديث، وهذا هو الذي نروي عندما نقول في الموطأ قال عبيد الله حدثني يحيى بن يحيى، هو هذا المصمودي. ويحيى بن يحيى آخر، هذا تميمي عربي نيسابوري، هذا مات سنة 26 و200، والآخر مات سنة 39 و200. هذا النيسابوري عنه يروي مسلم، عندما تجدون في مسلم في الصحيح حدثني يحيى بن يحيى عن مالك، هو النيسابوري، ليس صحيح، ليس راوي الموطأ. ورواه أقوام، رواه ابنه ابن مالك، وروته بنته فاطمة يرويان عن أبيهما، ورواه سويد بن سعيد، ورواه عبد الله بن مسلمة، ورواه عبد الله بن واب، ورواه أمم كثيرة، واعتنى به الناس شرحا شرقا وغربا. لا يمكنك أن تعد عدد من شرح الموطأ من أصحاب المذاهب كلها. ولمالك رسالة له تآليف أخرى، له رسالة إلى ابن وهب تلميذ عبد الله بن وهب في القدر والرد على القدرية، وله كتاب في النجوم وحساب دوران الزمان ومنازل القمر قد اعتمد عليه الناس، وله كتاب في تفسير غريب القرآن، وله مسائل جمع ذكر جمع أبو العباس سراج، قال الخطيب البغدادي ذكر هذا في تاريخه أن أبو العباس سراج قال هذه 70,000 مسألة في صحف مجموعة لمالك، وله رسالة في القضاء كتبها لبعض القضاة، وله رسالة في الفتوى كتبها إلى أبي غسان بن مطرف، وله رسالة مشهورة أسندها القاضي عياد، رسالة بعث بها إلى هارون الرشيد في الأدب والوعظ، وحدث بها ابن حبيب، ابن حبيب هذا تلميذ تلاميذ مالك، بينه وبين مالك طبقة، هو أول من حدث بها في الأندلس، وأسندها القاضي عياض إلى مالك، لكن ينفيها المالكية، ينفون صحة نسبتها إلى مالك، حتى حلف كثير منهم أن فيها أحاديث لا يعرفها مالك ولا يرويها وليست من وضع مالك. وله الرسالة المشهورة إلى الليث بن سعد، الرسالة التي يناقشه فيها في عمل أهل المدينة ويرد عليه ابن سعد فيها، وهي موجودة في الكتب. واليوم نكتفي بهذا الباب الأول، والله أعلم، الحمد لله رب العالمين. قال أحبك في الله أحبك الله، ذكرت أن مالكا لا يفتي ولا يحدث وهو يمشي، فكيف توفق بين هذا وبين كون مالك كان يسأل الشيوخ وهو يمشي، وكان يفعل هذا بالشيوخ الذين لا يمكن منهم إلا هذا؟ نافع ما يستطيع مالك أن يجلس إليه يقول حدثني، كان شديدا مستغلقا صعبا، حتى إنه تركه ابن أبي أويس، هذا ابن أبي أويس ابن خالي مالك، كان يأتي نافعا أيضا، فما استطاع أن يصبر على خلق نافع، وقال ما أصنع بهذا العبد، شتمه وانصرف. ثم ندم على ذلك وقال وصبر عليه غيري وانتفع، يقصد مالكا. فهذا الجمع، من لا يتأتى منه إلا هذا؟ مالك لا يضيع نفسه، ومن يمكن منه الأخذ على السنن المعتبر في الأخذ فإنه لا يأخذ عنه الطريق. ما هي الكتب التي تنصحنا بها في معرفة أصول مذهب إمام مالك رحمه الله؟ هذه سنتحدث عنها إن شاء الله عندما نأتي على هذا. هل المذهب المالكي مخالف للسنن الصحيحة في استناده إلى استحسان المصالح المرسلة؟ يعني مالك، ذكرت لكم قول عراقي، العراقي يقول وربما استغني بالشهرة عن زكية كمالك النجم السنن. العراقي ليس مالكيا، هو شافعي. طيب، شافعي يقول عن مالك هو نجم السنن، ما يقال له أنت تتعصب لإمام تقلده، لا، هو لا يقلده، يقلد الشافعي، لكن مقلده هو الإمام الشافعي يقول مالك رضيت بمالك حجة بيني وبين الله، وهو يقول ما أصح ما على ظهر الأرض أصح من كتاب مالك. قالوا هذا قبل أن يضع البخاري حديث كتابه، هذه أيضا فيها مناقشات. كانوا يقولون لولا مالك وسفيان لذهب العلم من الحجاز. فإذا كان مالك هو حامل راية مدرسة الأثر، كيف يكون مذهبه مبنيا على مخالفة السنن الصحيحة؟ هل يقول هذا عاقل؟ هل يقول هذا عاقل؟ أنا الذي أقول مالك إمام مدرسة الأثر، أنا الذي جئت في القرن الخمسطعش، أنا هذا شيء وجدته أنا في القرون الأولى يقولونه الناس في القرون الأولى، كل من كتب في التاريخ يذكرون هذا، أمناء يقولون أمناء الله على وحيه، ويذكرون في طالعتهم مالك بن أنس. من هذا الذي يقولون؟ المالكية هم الذين وضعوا هذا نصرة لإمامهم تعصما له. مالكية لما كان شيء اسمه المالكية وجدوا هذا الشيء مذكورا في الكتب بسطورا، فهل يقول عاقل إن هذا الذي هو رافع لمدرسة الأثر إمامها وشيخها ويعظم الحديث حتى إنه لا يمشي راكبا في المدينة ظهر دابة إن مذهبه مبني على مخالفة السنن الصحيحة؟ فإذا كان هذا المذهب مبنيا على مخالفة السنن الصحيحة، فأي مذهب يبنى على موافقتها ومواطأتها؟ أي مذهب؟ إذا كان مذهب مالك مبني على مخالفة السنن، فأنا أطمئنكم ليس يوجد في الدنيا مذهب مبني على موافقة السنن. إذا كانت هذه المقدمة فلا تبحثوا بعده. الشافعي تلميذ لمالك، أحمد تلميذ الشافعي، مالك كل الصحيحان يعني يكاد الموطأ يكون مرويا في الصحيحين، الأحاديث المسندة يكاد تكون مروية كلها في الصحيحين في كتب يعني ما. ثم ما هو الاستحسان وما هي المصالح المرسلة؟ نعم المذهب المالكي يستحسن، نعم المذهب المالكي يرى العمل بالمصالح المرسلة، لكن من يقول إن الاعتماد على الاستحسان والمصالح المرسلة ينتج عنه مخالفة السنن الصحيحة؟ يعني إشكالات كثيرة في هذا السؤال، وهذا سؤال مبني على مقدمات وهي مقدمات غلط. ما دام أصول الإمام مالك من أصول الإمام مالك مراعاة الخلاف وترك القول المخالف للسنة، فلماذا يصر المقلدون على تقليده في خلاف أصوله؟ هو من الغلط في القول ومن الخلل في التفكير أن يؤتى إلى فرع من الفروع الفقهية فيجعل أصلا. يعني الآن أنا أسأل عندما يقول مثلا قائل لماذا يصر المقلدون على تقليده في خلاف أصوله، أنا ما أولا أحتاج أن يعرف لي هؤلاء المقلدين الذين يقلدونه مخالفين أصوله وفي أي شيء يخالفون أصوله في هذا التقليد، يجعل هذا الكلام عاما هذا لا يصلح. وهل مقلد مالك يشترط أن لا يخالف مالكا في شيء ليسمى مقلدا له؟ طيب أنا أسأل هل الحنابلة فقهاء الحنابلة لا يخالفون شيئا من أقوال الإمام أحمد؟ ما يمكن. إذا انددت عقلك حيده، ماذا تصنع به؟ إذا كان المتكلم يتكلم فلا تخالفه في شيء إطلاقا، يخالفونه، هل يخرجهم هذا عن تقليد الإمام أحمد؟ ما زالت الناس. ابن القاسم خالف، شوف واحد من علمائنا من المتأخرين يقول يرى كيف يرد مثلا فلان على فلان من العلماء. نحن عندما نقول الرد نعني به الرد المعهود في الكتب، يعني يرد المسألة العلمية يناقشها. يقول رد الأجلاء عن الأجلاء شيء، رد الأجلاء يرد على جي مثله، هذا شيء معهود وقديم ومعروف. فيقول هو هذا الرجل، يقول رد الأجلاء على الأجلاء من الأبين جمع أب والشيوخ دل مع قبول غير واحد النبي له، قبله غير واحد النبي له على جوازه أو طلبه، رد على مالك بن القاسم وابن ابن عاصم على ابن عاصم وابن ابن مالك على ابن مالك، وسلم النقاد كل ذلك حتى الرهوني، وهذا من أكابر علماء المتأخرين عند مغربي مالك مشهور، حتى الرهوني على رسوخه أكثر في الرد على شيوخه. يعني ثم ماذا؟ ما العجيب في هذا؟ هذا كله لا بأس به، لكن هل هذا أصل؟ الأصل أن المقلدين يخالفون في، لا، ما هذا الكلام إذا جعل أصلا يكون غلط. لكن يتناول المسألة، أي مسألة تقصد وحصلت فيها المخالفة لأصول مالك ويصر المقلدون من، أنت إذا رميت المالكية بهذا يرميك المالكية بمثله ويجعلونه قاعدة ولا يعدمون مثالا له، وليس هذا إنصافا لا منك ولا منهم إن فعلوا. هل المذهب الشافعي هو المذهب الوسط بين أهل الحديث وأهل الرأي من المالكية والحنفية؟ عندك وأهل الرأي من المالكية والحنفية، ما أفهم أنا إدراج المالكية في أهل الرأي؟ وهكذا تحسبون المالكية أنتم ولا؟ ما أفهم أنا هذا التواطؤ في الأسئلة. ماذا تعدون المالكية؟ طيب بعض أهل الحديث هو مدرسة الرأي اشتهرت، هي مدرسة العراق، هي مدرسة أبي حنيفة، وهذا مفهوم. لماذا تكون، وهذا ليس قدحا، الآن صار هذا نبزا وذما للحنفية، يقال مدرسة الرأي، ما كان الناس يذمون بهذا، هي ليس ذما بل الذم أن لا يكون الرأي، ولا لا؟ من ما هذا من الفقهاء لم يستعمل رأيا؟ ما هو الرأي؟ استنباط من النصوص، استنباط من هذا، قياس النظير إلى النظير. أي المذاهب خلت من هذا؟ ولكن لماذا يقال مدرسة الرأي هي مدرسة العراق؟ هذا حتى شيء ينبغي أن يفهم، حتى يضع مواضعه ولا ينبذ الفضلاء بما ليس ب، يعني ما، نعم نحمله على ظهر الذم على مذهب البلاغيين الذين يقولون هذا مدح بما يشبه الذم ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. نعم هذا ظاهره ذم لكنه يمدحه بهم، إن كنت تفعل مثل هذا فمحتمل، نعم، لكن إن كان يقصد به الذم، لا، ليس بذم. لماذا كانت المدرسة العراقية مدرسة رأي والمدرسة الحجازية مدرسة أثر؟ سيبويه يقول كلمة تفسرون بها هذا، سيبويه يقول التغير، الأطراف محل التغيير، الأطراف محل التغيير. عندما تدرسوا النحو، النحو محل اعتنائه ماذا؟ آخر الكلمة، جاء زيد، رأيت زيدا، مرت بزيد، الزاي مفتوحة، الياء ساكنة، هذه ما يحصل فيها تغيير، لكن التغيير فين كاين؟ في الطرف، الطرف هو محل التغيير. طرف الدولة الإسلامية ما هو؟ العراق. الحجاز هذا القلب، هذا قلب. العراق كان مثافنا للنصارى في وللمجوس، يعني من يدخل الدين من غير العرب أهل العوائد المختلفة عن العوائد العربية يدخلون يسكنون العراق، فتحصل لهم أقضية يستفتون فيها من؟ يستفتون فيها من يجدون من العلماء. هل سواحد أسلم الآن وتحصل له أقضية وكذا يذهب إلى المدينة يسأل مالكا؟ لا لا لا. تدرون بأي شيء تشبهون أهل العراق في ذلك الزمن؟ تشبهونه بالمسلمين الآن في فرنسا وفي، أنا وديت أن أن يحضر كثير من طلبة العلم في الخليج، لأنه الخليج هو قلب العرب. لما بعيدون أنتم عن مثلا نحن في المغرب، نحن بيننا وبين أوروبا 13 12 14 كيلومتر فقط، يعني ينفخ أحدهم أنه يحس بنفخي في طنجة. عندما تكون المقاربة بين من هو مثلك ومن لا يشابهك في شيء، تحصل المسائل الغريبة العجيبة. عندما نكون في أوروبا وألمانيا نسأل أسئلة لا نسألها أبدا، عندما نكون في المغرب من باب أولى، عندما نكون هنا لا يمكنك أن تسألها لأن أمور بعيدة جدا، لكن هناك لا الغرائب والعجائب. فمثل ذلك كان يسأله العراق، يعني أمور ما تجد لكل شيء حديثا، بخلاف الحال في الحجاز، البيئة الحجازية بقيت على ما كانت عليه منذ كان النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان التغيير، ذاك التغيير الذي يؤثر في الناس تراه العين، ما كان. عاد التصابح الصحابة والتابعين واتباع، يعني بدأت التغير في البيئة الحجازية في وقت متأخر جدا. فلذلك كان ما كفاهم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وفي وقت أصحابه يكفيهم في الأعصر التي تلت، بخلاف الناس في العراق. فلذلك اشتهرت المدرسة العراقية بأنها مدرسة تعمل النظر كثيرا لأجل الأقضية النازلة، ولأنهم لا يجدون لكل قضية حديثا. هذا لو كانت البيئة حديثية، فكيف والبيئة أيضا قليلة الرواية للحديث. هذه أمور كلها كانت نفهم حينئذ لماذا يقال هذه المدرسة العراقية مدرسة أو اختيار. أتحسبون أن الناس تختار أن يقال هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، نتركه جانبا عن الرأي. هذا لا يفعله رجل من العلماء. العالم هذا إنسان اختاره الله واصطفاه لأن يكون من وراث النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون يتصور أنه رجلا ورثه ربنا سبحانه تركة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقول لك لا، الحديث لا أعمل به ولا أريده ولا أبحث فيه وأنا أعمل الرأي. وش هذا يتصوره عاقل؟ ثم يأتي بعد ذلك الناس الشباب والناس يقول لا، مدرسة الرأي كذا، ولا يكتفي بأن يذم أصحابها بل يحشر معهم من ليس منهم. ولسنا بمحشورين وليسوا بمذمومين. وش مفهوم كلام؟ شوية المخ، شوية العقل. ثم المدرسة الشافعية هي مدرسة لا أقول إنها وسط، لكنها محسوبة على الأثريين الذين أعملوا الأصول العقلية وأخذها عنهم غيرهم من الحنابلة والمالكية، ولذلك تسمى المدرسة الأصولية الشافعية. الشافعية تصنيف، وإلا فهي أصول كانت عند الناس كما يعرف كل دارسين لأصول الفقه. عندما يقول مثلا، عندما يحرر ويكتب وتنص القاعدة، المطلق يحمل عليه المقيد، الخاص العام يخص بالخاص، والتخصيص ما يكون بكذا، هذه أمور عندما تكتب ويقال إن أول، هذا نقول نحن المالكية، نقول إن أول من صنف في الأصول هو الشافعي. هل معنى هذا أنه اخترعه؟ أنها بنات أفكاره؟ لا، هذا شيء كان موجودا في تصرف الناس. عندما تجيء فاطمة رضي الله عنها تحاج أبا بكر في ميراثها من أبيها صلى الله عليه وسلم، تقول له إذا مت أنت من يرثك؟ فلان وعلتان من أولادك، فلماذا لا تمنع أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا تفعل فاطمة؟ تحتج عليه بالعموم، تحتج عليه بعموم نصوص المواريث. ماذا يفعل أبو بكر عندما يقول لها لا، أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة؟ ماذا يفعل أبو بكر؟ يخص ذلك العموم بهذا. وش هذا هو؟ أليس هذه هي الأصول؟ ولكن هل في ذهن أبي بكر أن هذا اسمه عام وأن هذا اسمه خاص وأنه يخصص كذا بكذا؟ لا. وهذا إذا كان في وقت فاطمة وأبي بكر، فأولى أن يكون في وقت من بعدهم، لأن حينئذ يكون التفرغ للعلم وتدريسه والنظر فيه واستنباط منه. إذا ما الذي فعله الشافعي رحمه الله؟ الكتابة، وإلا فهذا شيء كان موجودا. موجودا عند الحنفي، موجودا عند الصحابة، موجودا عند أتباعهم، موجودا عند المدرسة كلها. ولذلك لم يستنكف المالكية والحنابلة أن يأخذوا ذلك من الشافعي ويؤلفوا فيه كتبهم، والتي لم تخرج عن تلك المدرسة فسميت كلها مدرسة المتكلمين، تميزا عن مدرسة الحنفية التي تسمى مدرسة الفقهاء، لأن المنهج آخر، هو منهج آخر في إثبات الأصول الفقهية. هل قارئ مختصرات المالكية لا يتصور معه، لا يتصور معه أن يتخرج الطالب وله ملكة علمية تمكنه من فهم نصوص الشريعة؟ نعم، أنا أقول إن قارئ مختصرات المالكية لا تكون عنده الملكة الفقهية، كما أن قارئ المختصرات الحنبلية لا تكون عنده الملكة الفقهية، وكما أن قارئ مختصرات أي مذهب لا تكون عنده الملكة، يكون عنده المعرفة بالأحكام. نعم، لأنه يحفظ هذا المتن، هذا إذا حافظه، إذا لم يحفظه لا تكون عنده لا ملكة ولا فقه. يقول ونعم درسنا كتاب كذا، طيب ما الذي عندك في من هذا الكتاب؟ والله ما، إذا حافظه عنده الأحكام. الملكة هذه ما يكون، الملكة تجيب بدراسة المختصرات، يعني في عند المالكية ندرس الرسالة وتكون الملكة، تدرس زاد المستقنع تكون الملكة، واحد يدرس متن أبي شجاع تكون الملكة. ملكة يعني ما هي الملكة إذا كنت تقول ما تفهمش شنو الملكة؟ الملكة لا لا، الملكة هذه تأتي بالممارسة وبالمطولات وكذا، والمطولات التي لا يرتقى إليها إلا بعد دراسة المختصرات، حتى لا يفهم من كلامي أن هذا نبذ للمختصرات. لا والله، ما شو ما أفلح من نبذها. والفقهاء الذين وأنتم اعتبروا بمن شئتم، أنا لا أحاشي من الأقوام من أحد، اعتبروا بمن شئتم، كل من برز في الفقه لابد أن تراه يجر خلفه حمولة متن يحفظها، حنبليا مالكيا شافعيا، كان يدرس أو يكون استيلاؤه على الأحكام قريبا من الحفظ بكثرة التدريس. قد لا أحفظ الكتاب ولكن أدرس وأدرس، منذ درسته وأنا أدرسه، فأدرس 100 مرة 200 مرة. نعم، كل أحكام حاصلة عندي في الدين غير أن أحفظ، ولكن هذا قليل، أكثر الناس لا تختم الكتب، وإذا ختمه ولا سيما إذا كان الكتاب طويلا قد يكسل عن إعادة شرحه مرة أخرى. وأنا هنا أقول لكم يا إخواني، لا بد من الحفظ، هذا هذا ذهب أهل المتون بالفنون، وتحفظ، هم يوصون الحافظ بالتكرار، فكيف بمن لا يحفظ؟ تصور هذه، الذي يحفظ يقول له شوف إياك أن تعتمد تقول أنا حافظت، لا والله تنسى. هذا قال ابن الجزري، ومن ترك التكرار لا بد أن ينسى، يعني حافظ وترك التكرار نسي، فكيف بمن لا يحفظ أصلا؟ ما حفظه وقع. نعم درست في الكتاب فلاني وختمنا على الشيخ، وكتاب فلاني وختمنا على الشيخ، طيب يا سيدي ما حكم سألتي الفلانية؟ والله انتظر نشوف الكتاب، هي كتبنا فيها كذا، إذن كذا. طيب وإذا الكتاب سرق؟ ذهب كدو سنة سنتين ثلاث، مشى الله الكتاب، مشى تختلط كما طار وقع لابن لهيعة، مشات الكتب مشى العين. مشكلة هذه، هذه مشكلة. أنت تبذل مجهود، تبذل مجهود، لو ما كان يأتيك هذا بالجهود لا بأس، لكن تبذل الجهود ليذهب بها سارق؟ لا سألش سارق. كانت معك في الطيارة أنا قبل قليل، الله تعالى لطف، كيت أنسى كتاب المهمة أقرأ فيه، وأردت أن أنا فوضعته عند رأسي، ثم لما قلنا سننزل قمت كذا وتهيأت للنزول وجلست وأنظر ماذا سأصنع، كتاب، تذكرت الكتاب، كادت الحسرة تكون عليه مرة شديدة المرة، كتاب الشعر هو، ولكن الشعر ما تجدونه، شاعر مغربي هذا، شاعر الحمراء الذي قال مسكين، هذا كان رجلا فقيها ومن سلالة فقهية عالمة، لكن كان الشعر يختلف في صدره، وتزاحم الشعر والفقه عنده في صدره، واختار الشعر. ما رضي في آخر حياته بحياته، فقال بيتين من الشعر آخرهما يقول يحدث عن نفسه: فلا عيشة ترضي ولا كسب طاعة، فلا كثر الرحمن في خلقه مثلي. رحمه الله. طيب لعلنا ما زال في القلب. طيب نصيحتكم لمن يهتم بدعوة الناس وينشغل عن دعوة نفسه، هذا يعني كانوا يقولون لا ينبغي أن تكون تلك الشمعة التي تضيء لغيرها وتحرق نفسها، وينبغي أن يعلم كل من تعرض لهذا أنك إذا أردت أن تسلك سبيل من سبقوك فإن أحدا منهم ما كان يطلب العلم ليهدي به الناس، وإنما كان يطلب العلم ليهتدي به هو. ومما يؤثر عن مالك رحمه الله، وهي كلمة عجيبة أنا أكررها كثيرا، يقول رحمه الله: تعلمت هذا العلم لنفسي وكذلك كان الناس. هذه من أغرب ما تسمعون، يعني هو لما مشى عند ربيعة لم يذهب ليكون داعية ويجلس في المساجد ويلتف الناس حوله، أبدا. وهذا ليس شأن مالك فقط، وكذلك كان الناس، كل من تعلم إنما ليعبد ربه على بصيرة. فماذا كان يكون؟ كان ربنا سبحانه ينشر علمهم وينشر كلامهم ويجعل الناس تلتف حولهم مع أنهم ما طلبوه للناس. واعتبر بالحاضر الآن، تدرس للناس لا تنتفع أنت ولا ينتفع الناس. فهذه نصيحتي لي وله. هل اتخاذ المذهب لطالب العلم والحفاظ على الالتزام به ضروري، وما أهمية المذهب؟ جوابي عن هذا بسؤال: هل يتصور أن يدرس الإنس طالب يريد أن يدرس الفقه، هل يتصور أن يدرسه من غير التزام بالمذهب؟ يقول مثلا: أنا لا ألتزم بالمذهب. شوف، بعد أقدم لكم الجواب حتى لا أتعبكم في تشوف جوابي، أنا لا أتصور هذا، وسأبين لكم لماذا. لا أتصور أن دارسا الفقه يدرسه من غير تمذهب ما، وأبين لكم ما أقول. بالنسبة الذي هذا يتفق معي فيه ابتداء، هذا لا أحتاج معه إلى نقاش لأن يتفق معي، لكن أنا أحب أن أحدث الذي يخالفني فيقول: لا، نحن مثلا ندرس الفقه من بلوغ المرام، كتاب من المحرر، من الأحكام الكبرى لعبد الحق الإشبيلي، من يعني كتاب حديث، وندرس منه الفقه. زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع. طيب أنا أقول لك شيء الآن، أنت هب أنا أتنزل معك جدلا، وإلا فالفقه لا تدرسه من بلوغ المرام، ولا من أطول شرح لبلوغ المرام لا يمكنك أن تدرس الفقه، ستزيل عنك الأمية الفقهية. تعرف بعض الأحكام هنا وبعض الأحكام هنا وبعض، أنا لا أقول إن هذا ليس بنافع، يجب أن يوضع كلامي مواضعه، أنا لا أقول إن هذا ليس بنافع، لكن أقول هذا لا ينفع بدراسة الفقه. ثم هب أنه بعث الله ابن حجر رحمه الله، وأراد أن وجعل هذا البلوغ المرام جعله متنن ونظمه وجعل يدرس هذا الفقه، هذا فقه من غير مذهب قطعا، بمذهب من يدرس الكتاب. لا الآن أنا يجيك إنسان يقول لك: أنا أخذ الفقه من الأصول مباشرة، ندرس عند الشيخ والشيخ يدرسنا نيل الأوطار، يدرسنا من منتقى الحديث كذا، طهر فيه كذا وكذا، فيه كذا وكذا، طيب مسائل الإجماعية هذه ما فيها مشكلة، ولكن مسائل الخلافية عندما سيتكلم فيها ويناقش ويقول لكم الراجح كذا، الراجح عند من؟ عند من؟ عند الشارح، عند المتكلم. إذن فأنت تدرس الفقه بمذهب هذا الإنسان. كيف جوابك عن هذا؟ يعني أنت تتصور أن التمذهب هو أحد المذاهب الأربعة فقط؟ لا، هو عندما تلتزم توجيه إنسان، ترجيح إنسان، فهذا فقه بمذهب ذلك الذي رجح لك. فكيف بعد ذلك تتصور أنك تطلب الفقه من غير تمذهب؟ لا، أنت تتمذهب، إنما أن أنت لا تشعر أنك تتمذهب، تحس أنك لا تتمذهب، وأنت في الحقيقة متمذهب. غيرك يتمذهب لرجل مات في 179 هجرية، وأنت تتمذهب لرجل مات في سنة في القرن 15 ولا في القرن 14 ولا، يعني بغض النظر، هو لسنا نناقش هذا عالم ليس بعالم، لا، هو عالم من الفحول الكبار، لكنك متمذهب. نحن نناقش مسألة هل أنت متمذهب أم لا. نعم أنت متمذهب، أنت متمذهب، وهو متمذهب، يتمذهب بمذهب من درسه، سواء كان ملتزما بمذهب من مذاهب الأربعة أو ما كان ملتزما بها. يعني جعلك لست كونك غير ملتزم مذهبا من المذاهب، هذا يخرجك عن كونك متمذهبا؟ لا، هذا الغلط. هذا يحسب أن الإنسان يقول الراجح في هذه المسألة قضية قول المالكية، هذه المسألة الراجح فيها قول الحنابلة، قال الراجح فيها مسألة الشافعية، يحسب أنه ليس متمذهب. بلى، أنت متمذهب بمذهب الذي يرجح لك هذا. فإذا لا يتصور طلب الفقه من غير تمذهب. فإذا لسنا ننكر على من يرى أن المتقدمين أولى بالتقليد من المتأخرين. من يزعم أن المتأخرين أعلم من المتقدمين؟ يزعم هذا عاقل؟ هل هذا يعني أن المتأخرين ليسوا بعلماء؟ يفهم هذا؟ لا يفهم. نعم هم علماء فوق الرأس وتاج الرؤوس هذو، ولكن أيبلغون مبالغ المتقدمين؟ ما يمكنش هذا، ما يمكن أبدا. وذلك لما ناقش الشيخ الأمين الشرقي رحمة الله عليه، ناقش ابن حزم، حزم متى مات حزم؟ بعيد. وعندما يناقشه ماذا يقوله في مسألة الرأي؟ هي محاضرة كانت في المسجد النبوي ومطبوعة في آخر كتاب مذكرات أصول الفقه. يقول من جملة ما يناقشه به من الأدلة، يقول ابن حزم يعترض أقواما هم أعلام منه وأولى بالفقه منه وأوراء. لماذا؟ لأن أنت تناقش الناس في في في القرون الخيرية، يعني ما يتصور أن يكون رجل متأخرين. وإن كنا نقول يعني العلم هذا أرزاق، وقال ابن الجزري وقد يدخر الله لبعض المتأخرين ما عسر عن كثير من المتقدمين، هذا ابن الجزري يقول. لكن مع ذلك لا يتصور أن فهذه المسائل الفقهية ولا سيما التي تحدث فيها وتكلم فيها، النوازل هذه ليس لها إلا فحول وقتهم. لكن مسألة تتكلم في الوضوء في الصلاة وكذا، وفي الغالب ما يقع في مثل هذا إلا من لم يدرس كتب القوم ولم يعرف أقدار الرجال. نحن ندرس في مستوى جامعنا في المغرب صحيح مسلم بشرح الأبي، هذا الأبي من فقهاء المالكية، والشرح معروف، الكتاب موجود. ندرس كتاب القضاء، لا يمكنكم أن تتصوروا الفروع التي يفرعونها من الحديث في هذا الشرح، يعني خطير جدا هذا التفريع، أمور دقيقة جدا. لماذا؟ حتى لا يقل موضع اجتهاد القاضي، لئلا يكون الخلافات في المجتمع، هذا يقضي بهذا وهذا يقضي بغيره وهذا يقضي بغيره، لا تستقيم أحوال الناس ومعايشهم. فهذا الذي في مثل هذه الأمور ويفرعون تفريعات مشتقة من الأدلة، ويجي في في في في في الصوم وفي الصلاة وفي الطهارة وفي الحيض وكذا، ويستدركوا عليه ويقول لك. الفقه لا بد له من مذهب، لكن يجب أن يفرق الناس بين الدرس والعبادة. في الدرس لا بد أن يدرس متن من المتون، لابد للذي يريد دراسة الفقه، لكن في العبادة أنت لا يعني إذا درست متن من المتون الفقهية أن كل ما فيه من الأقوال الفقهية فهو الصواب وهو الراجح وكذا، فقد يكون فيه القول الضعيف البين الظاهر ضعفه جدا. هذا أنا لا أعبد الله به. لماذا؟ لأن ربنا سبحانه يقول: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ولا يقول لهم ماذا أجبتم العلماء، ماذا أجبتم مالكا وأحمد أو كذا. أنت مسؤول وما تقول في الرجل المبعوث فيكم قال كذا وفعلت كذا، هذا سؤالك. وهذا هذان موضعان يفرق بينهما، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. مع تحيات إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين.